ما حكم صلاة العصر القبلية بعد صلاة سنة العصر القبلية بعد صلاة العصر كي لا تفوتني العصر الجماعة؟ لا، إن سنة الصبح العصر القبلية ليست بمؤكدة، والذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى السنة بعد صلاة العصر لم تكن سنة العصر، وإنما كانت سنة الظهر.